نصيحة لولاة الأمر من وصل إليهم فيما بينه وبينهم أمرهم ونهاهم لا علانية ولا تشهيرا ولا تنقيصا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، وليأخذ بيده أي سرا ويأمره وينهاه، فإن أجابه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النصيحة لولاة الأمر بجمع القلوب حولهم، وبأمر العامة بالسمع والطاعة لهم، وبعدم الخروج عليهم، وبعدم إظهار سوآتهم، ولا الطعن في أعراضهم، ولا النيل منهم، ولا انتقاصهم، بل بوضعهم في مكانتهم، والدعاء لهم، وجمع القلوب إليهم، واتجاه بقلوبنا إلى الله أن يصلحهم وأن يسددهم وأن يوفقهم، فكل ذلك عائد علينا، كل ذلك مرجعه إلينا، كل ذلك ثمرته إلينا. لو دعا الدعاء على ولاة الأمر أن يمزقوا أو يشتتوا أو يفرق جمعهم، كيف وبيد من يكون زمام الأمة؟